فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومع كون هذه الاستشكالات التي قام بها بشير أو قامت بها معاذ أو قام بها بعض الصحابة في بعض المواقف أو بعض طلاب الصحابة من التابعين لما تكلم بعض الصحابة مثلا ببعض الأدلة من القرآن أو السنة في بعض المسائل، هذه مع أنها ليست ردا للنص إلا أن السلف كانوا يغضبون غاية الغضب من فعل هذا، وكانوا يعتبرون هذا نوعا من معارضة النصوص، كانوا يعتبرون هذا نوعا من معارضة النصوص، لأن الواجب على الإنسان، الواجب على المؤمن إذا سمع قول الله أو قول رسوله صلوات الله عليه وسلامه ألا يأتي برأي أو بفهم أو بأي رد للدليل من عند نفسه، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا مقتضى الإيمان، هذا مقتضى الإيمان، أن الإنسان إذا سمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أبدا أن يوجد اعتراضات أو استشكالات، إنما ينبغي عليه أن يسلم وأن ينقاد، لأن الله جعل ذلك شعار الإيمان، فقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا مقتضى الإيمان، ولذلك كان السلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا كالنار في هذا الباب، كلما ذكر أحد منهم نصا في مناسبة من المناسبات وحصل أن وجد من استشكل على هذا النص كانوا أشد الناس تعنيفا له، كانوا أشد الناس تعنيفا له، وكانوا يسلمون. لما اعترض عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما على أبي هريرة في مسألة الوضوء بالحميم، والحديث رواه الإمام في الصحيح، وسيأتينا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أو في مسألة الوضوء مما مست النار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار، يعني إذا أصاب الإنسان شيئا من طعام أو شراب أو نحو ذلك مما مسته النار يجب عليه أن يعيد الوضوء، ولو كان متوضئا انتقض وضوءه. والماء الساخن الذي يسخنه الإنسان في الشتاء أو نحو ذلك مسته النار. فقال ابن عباس لأبي هريرة أفلا نتوضأ من الحميم، يعني إذا توضأ الإنسان بالماء الساخن أيحتاج أن يتوضأ بالماء البارد بعده، لأن الوضوء بالماء الساخن لا يجزئ؟ إذن ما فائدة الوضوء بالماء الساخن أصلا؟ أنا توضأ من الحميم يا أبا هريرة. فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه حفنة من الحصى ووضعها على عينه وقال أشهد بالله عدد هذا الحصى أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار، يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله حديثا فلا تضرب له الأمثال، ما تقول إن احنا نرى كذا أو أن الواقع كذا أو أنا لا أرى بذلك بأسا. هذا كان محل النبذ والتحذير عند السلف جميعا وعلى رأس هؤلاء الصحابة، وعلى رأس هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وضربنا من ذلك أمثلة لا بأس أن نذكرها على وجه السرد فقط دون التعليق، منها ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر أنه جلس مع أولاده يوما فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنت أمة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال بن عبد الله ابن عمر والله لنمنعهن يتخذنه دخلا، يعني كلما أرادت المرأة أن تشم هواء أو أن تخرج قالت أريد المسجد، وكان في يد أبيه حصاه فرماها فيه وقال أخرج عني فلا أراك. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وأنت تقول والله لنمنعهن، والله لا أكلمك ما دمت حيا، والله لا أكلمك ما دمت حيا. وهذا بمخالفة واحدة، مع أن بلالا رضي الله عنهم جميعا لم يعترض على النص، إنما اعترض على قرينة وجدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم علقت عليها عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لو ما صنع النساء اليوم أو ما يصنع النساء اليوم لمنعهن من المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. إذن هذا أيضا وجد عند عائشة رضي الله عنها، أن النساء، وهذا في زمن الصحابة، يعني أوجدنا بعض التصرفات مما لو كان رسول الله موجودا لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل من المسجد. إذن فاعتراض بلال بن عبد الله أو استشكال بلال بن عبد الله كان موجودا عند بعض الصحابة ولم ينكر، ومع ذلك عظم عبد الله بن عمر هذا وعنف ابنه ورد عليه هذا الرد القاسي. في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه لما رأى ابن أخيه يرمي بالنبل وقال إن رسول الله نهى عن الخذث أي الرمي يعني، وقال إنه لا خير فيه، ثم مضى لحاجته ورجع فإذا ابن أخيه يرمي فقال أقول لك قال رسول الله لا تفعل وتفعل، والله لا أكلمك كذا وكذا. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبادة ابن الصامت أبي محمد رضي الله عنه لما اختلف مع معاوية في قضية بيع الذهب، كان الصحابة يتبايعون الذهب بدون المماثلة في الوزن، وظن من يفعل هذا أن الرضا مسقط لاشتراط التساوي، أن مثلا لو بعتك مثلا 10 جرامات ب15 جراما أن هذا جائز ما دام بيننا تراضي. فقال عبادة إن هذا من الربا، هذا ربا وأنكم تأكلون ربا. فبلغت المقولة معاوية فأرسل إليه وقال ما قول بلغني عنك أنك تنهى عن بيع الذهب أي بالذهب يعني، فقال إن رسول الله قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والزبيب بالزبيب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أرضى. من زاد يعني أعطى زائدا، أو ازداد يعني طلب الزيادة يعني اشترطها، فقد أرضى. فقال معاوية له لكني لا أرى بذلك بأسا، ما دام إن هناك تراضي بين البائع والمشتري ما المشكلة، أنا لا أرى بذلك بأسا. فقال له عبادة سبحان الله أقول لك قال رسول الله لا إن هذا ربا أو لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل، وأنت تقول لا أرى بهذا بأسا، والله لا أساكنك بأرض أنت فيها. وترك معاوية وترك الشام ورحل إلى المدينة في قصة معروفة مشهورة رواها الشيخان في الصحيحين. وهذا منه كثير، هذا منه كثير جدا، أن الصحابة أو أن السلف بعامة كانوا إذا رأوا من يعترض على النص كانوا يسيئون فيه الظن، بل كان منهم من يشهد الناس على نفسه أنه إذا جاءه النص فخالفه يوما من الأيام أنه قد فقد تصوره وعقله وأنه لا عقل له. وهذا كلام كثير من الأئمة، فهذا أبو عبد الله الشافعي رحمه الله يسأل يعني أرأيت إن جاءك حديث يخالف مذهبك، ومذهب الإمام الشافعي ده ما هو ليس لعب صبيان في الشارع، إنما مذهب له قواعد وله أصول وله كذا، يعني أفرأيت إن جاءك نص أصول مذهبك التي وضعتها للمذهب تخالف هذا الحديث، أفترد الحديث لأنه يخالف أصول المذهب؟ فغضب الشافعي وقال: أتراني راهبا في كنيسة؟ أتراني ألبس في وسطي زنار؟ الزنار ده نوع من ألبسة اليهود، يعني أتراني يعني حبرا من أحبار اليهود في الدير، يعني أتراني ألبس في وسط زنار؟ أشهدكم أنه ما جاء حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فلم أعمل به إلا أنه قد ذهب عقلي، إلا أنه قد ذهب عقلي. وإن ينسى في مثل هذا الموقف، لا ننسى أو لا ينسى موقف فاروق الأمة رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل العراقي، الرجل الذي كان سيدا في قومه وأراد أن يطلب العلم لكنه أخطأه، يعني لم يوفق لشيخ سنة مع كثرتهم في ذلك الزمان، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. لما أراد أن يطلب العلم لم يوفق لشيخ سنة، فهداه أو دفعه شيطانه إلى هذه الضلالات التي يلبس بها أهل البدع على المسلمين، وأخذ يشكك في القرآن فيسأل الناس عما لا يعرفونه من معاني القرآن. إذا جلس مع بعض العوام يقرؤون القرآن مثلا والنازعات أو المرسلات أو الناشطات إلى غير هذا، يستشكل على الناس: ما هذه الأسماء؟ يعني إيش النازعات؟ يعني إيش المرسلات؟ إلى آخر هذه الأسئلة. فلما كثر منه ذلك شكي إلى عمر، شكي إلى عمر مع أنه يسأل، مع أنه يسأل لكنه كان يسأل على سبيل التشكيك، كان يسأل على سبيل التشكيك. فدعا عمر ربه عز وجل وقال: اللهم أظفرني به. وعمر طبعا مجاب الدعوة رضوان الله تعالى عليه، قال: اللهم أظفرني به، يعني دعا أن يصل إلى هذا الرجل. فبينما عمر ذات يوم يتغدى خبز شعير وملحا وزيتا، إذ دخل عليه هذا الرجل وهو لا يعرفه، فسلم عليه بالخلافة فرد عمر السلام ثم جلس معه أو بجواره، فقال له عمر: تقدم كل. فتقدم وأكل مع عمر رضي الله تعالى عنه. فلما أكل وحمد الله قال: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: والنازعات، والنازعات غرقا، وذكر من النازعات. فقال له عمر: أنت هو بأبي أنت وأمي، هو ذا الشخص لنا أبحث عنه. ثم أمر رجاله فجردوه من ملابسه وقيدوه، ثم دعا بجريد النخل فقطع جلد ظهره، ثم أمر بحبسه، ثم أمر بحبسه حتى برأ من جراحه، ثم دعا به فجردوه، ثم دعا بجريد النخل حتى قطع جلد ظهره مرة ثانية، ثم حبسه، فعل ذلك به 3 مرات. ولما كان في المرة الثالثة أو في الرابعة قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تبرئني أو أن تبرئني مما وقعت فيه أو مما أصابني فقد والله برئت، وإن كنت تريد أن تقتلني فأرحني. فأرسله عمر مع البريد، أرسله عمر مع البريد، وأمرهم إذا دخلوا به بلده، أمرهم إذا دخلوا به بلده أن يركبوه مقلوبا على حمار، يعني يركبوه على حمار، والحمار يعني كان في هذه الأزمنة يعني من المراكب التي ليست على المستوى المطلوب عند الناس، على المستوى المطلوب عند الناس، حتى إنه يعني يضرب به المثل في تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أردف معاذا على حمار يقال له عفير. طيب إيش الداعي لذكر الحمار؟ كناية عن تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحمار لم يكن حين آنذاك من المراكب التي يشار إليها، كان هناك جياد الخيل، وكان هناك يعني الإبل العراب ونحو ذلك إلى غير ذلك، فكان الحمار ليس على المستوى المطلوب. تمام. فأمرهم أن يركبوه على حمار مقلوبا، يعني يجعلوا وجهه إلى ذيل الحمار وقفاه إلى رأس الحمار، ويطوفون به في البلد أولا، ثم إذا طافوا به البلد يعني حتى يفتضح أمره أن يجمعوا له أهل البلد، ويأمره عمر رضي الله وأمر عمر أن يقوم فيهم خطيبا وأن يقول إنه طلب العلم فأخطأ طريقه، إنه طلب العلم فأخطأ طريقه، وكان سيدا في قومه، كان مقدما في قومه، فلم يزل وضيعا فيهم حتى مات، لم يزل وضيعا فيهم حتى مات بسبب هذا. فهذا كان السلف رضوان الله عليهم كانوا ينكرونه أشد الإنكار، بل إنهم كان أول ما يتبادر إلى أذهانهم في من رد النص ودفع في نحر النص بهذه الصورة القبيحة المنكرة، أول ما كانوا يظنونه في مثل هذا أنهم يرمونه بالنفاق، أنهم يرمونه بالنفاق. ولذلك وجد في هذا الحديث ما يشير إلى هذا، كما قال أصحاب عمران له: إنه منا يا أبا نجيد، يعني إنه ليس من المنافقين. لماذا؟ لأنهم ما كانوا يعهدون هذا إلا من منافق، هذا لا يعهد من مؤمن، من مؤمن، إنما هذا يعهد من أهل النفاق، أن يأتيه النص من كلام الله ورسوله ويرده، ويرده. هذا الذي يعرف عن المنافقين أو يتأوله أو يرده بهوى، حتى ولو رده بنص لكن لا يقاومه، وهذا الذي فعله أهل البدع وأهل الضلال. لما روى البيهقي في السنن، وأظن أيضا رواه الطبراني وذكره صاحب السيرة الشامية من حديث سعد رضي الله تعالى عنه، أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فلما كان مرجعهم من الغزوة نزلوا يستريحون، نزلوا يستريحون، وكان سعد ابن أبي وقاص ومعه صحابيان آخران، سلامة أو سلم سلامة بن سلمة بن وقش، وعباد بن بشر ابن وقش ابن عمه، ومعهم رجل رابع اسمه زيد ابن اللصيط، وكان من المنافقين وهم لا يعلمون، ما يعني ما ظهر لهم منه شيء من ذلك قبل. فجلسوا يستريحون، فجلسوا في ظل الشجرة، فبينما هم كذلك إذ رأوا الجيش قد تفرق في الشعاب والوديان وكذا، فسأل زيد أصحابه فقال: ما للجيش تفرق في الشعاب؟ قالوا: ضلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ضلت ناقة النبي، فهم يلتمسونها يبحثون عنها. فقال هذا الرجل: أفلا يدله الله على مكانها؟ أفلا يخبره الله بمكانها؟ الكلمة دي لو طلعت من واحد فينا النهاردة إيش وجه الإنكار فيها؟ الله عز وجل يرسل لنبيه الوحي في لحظة من السماء، وهم الآن في مرجع من الجيش أو من الحرب والقتال والإرهاق والتعب، بدلا من أن يتعب الصحابة في البحث عنها وهم راجعون إلى أو لتويهم من الحرب، يدله الله عليه. هذه كلمة في ظاهر أمرها ليس فيها شيء، ليس فيها شيء، لكن هذا المجرم قالها إنكارا لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، إنكارا لنبوة النبي، يعني أنه لا يعرف شيئا ولا يعرف من الغيب ولا يأتيه وحي أصلا، إذ لو كان يأتيه وحي لدله على مكانها. فقال: أفلا يدله الله على مكانها؟ مع أن الصحابة لم يطلعوا على ما في قلبه، الصحابة لم يطلعوا على ما في قلبه من نفاق، لكنهم لمجرد سماع هذه الكلمة قاموا وهاجوا عليه وقالوا: لما خرجت معنا يا عدو الله وهذا في نفسك؟ لما خرجت معنا وهذا في نفسك؟ قال: خرجت طلب الغنيمة. فقال سعد: والله لولا أني لا أدري ما يوافق هوى رسول الله من ذلك لأنفذت بهذا الرمح خصيتك أو خصيتيك، والله لا يظلنا وأنت ظل أبدا. ثم اشتدوا عليه بالكلام حتى خاف منهم على نفسه، يعني خاف أن يقتلوه، فتركهم وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يقول: إن رجلا من المنافقين، إن رجلا من المنافقين يقول لما علم أن ناقة النبي ضلت قال: أفلا يخبره الله بمكانها؟ وإن الله أخبرني بمكانها، إنها هنا تعلق حبلها في شجرة من الأشجار. فانطلق الصحابة فأتوا بالناقة فأسقط في يد الرجل. فرجع إلى الصحابة إلى أصحابه الذين كان معهم، فلما رأوه قادما قالوا وراءك، يعني امشي ارجع، والله لا يظلنا وأنت ظل. قال أنا أسألكم سؤالا. قالوا سل. قال أسألكم بالله، هل أتى أحد منكم رسول الله فأخبره ما كان بيننا؟ قالوا لا والله، وما قام أحد منا من مقامه. قال إني وجدت ما تكلمنا به هنا عند رسول الله. ثم رجع فقال له يعني ارجع فأخبر رسول الله بذلك واعتذر له لعله يستغفر لك الله فيغفر الله لك. فرجع هذا الرجل فاستغفر واعترف للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلوات الله عليه وسلامه أن يغفر الله عز وجل له. يقول الراوي فلم يزل هذا الرجل فشلا فينا حتى مات، ولقد صنع مثل ذلك عام تبوك، صنع مثل هذا الموقف عام تبوك. فكانوا إذا وقع رجل في مخالفة النص بهذه الصورة الفجة كان أول ما يظن به أنه منافق، أول ما يظن به أنه منافق. لو أردنا أن احنا نضع القاعدة دي ونضع عليها كل من تكلم في العلم بهذا المنطق الفج ورد هذا الرد الفاجر القبيح في نحر النصوص، ماذا يمكن أن يسمى؟ ماذا يمكن أن يقال فيه؟ لو أتينا مثلا بمثل محمد الغزالي الإخواني اللي هو مات هذا الرجل، لما يقول مثلا يعني على حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، يقول بعدما يذكر الحديث يقول أتريدون أن تجعلوننا أضحوكة للشرق والغرب نقدم الإسلام بمثل هذا الحديث؟ ماذا يمكن أن يقال في مثل هذا؟ ويقول أيضا في حديث الكلب الأسود حديث أبي ذر في الصحيحين، قال بعدما ذكر الحديث قال الكلاب أبيضها وأسودها سواء، الكلاب أبيضها وأسودها سواء، لو جبنا كلب أبيض وكلب أصفر وكلب أسود وكلب أحمر وشرحناها نجد أنها في النهاية كلاب، كلها كلاب، إيش الفرق بين الأسود والأبيض؟ ماذا يمكن أن يقال في مثل هذا؟ وله من هذا كثير. وهذا الآخر الذي تعرض عليه جملة طيبة لا بأس بها من أحاديث النبي صلوات الله عليه وسلامه بحرمة الخروج على ولي الأمر، فيقول أفكان الحسين مخطئا. وإذا أردت أن تفتش وتبحث وراء هؤلاء لترى الردود الفجة على النصوص من هؤلاء الذين يدعون سمت الصلاح والوقار، ماذا يمكن أن يقال في مثل هؤلاء؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فكان الصحابة أول ما يظنونه بمن يدفع في نحر النص، هذا الدفع القبيح أول ما كانوا يظنونه به أنه منافق، لأن الدفع في نحر النص إنما هو أصل الذي لقنه لبني آدم هو الشيطان. وهذا لما كان مع آدم أو في قصة آدم في الجنة، في الدرس الأول لآدم في الجنة، لما جاء آدم وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وبعدين يعني مش كده وبس، ده لا، قاسمهما، يعني حلف لهما بالله أنه ناصح لهما ومحب للخير لهما إلى آخر ذلك. فعارض النص الواضح الصريح بالرأي الفاسد القبيح، هذا الذي وضعه في بني آدم إبليس عليه لعنة الله، هو الذي وضع هذا الأصل الفاسد في بني آدم، أن يأتي النص الواضح الصريح ويرد بالرأي الفاسد القبيح. يقول عمر رضي الله عنه اتهموا آراءكم على النصوص، فإني رأيتني أرد أمر النبي لرأيي يوم الحديبية لرأيي. وهذا فاروق الأمة رضي الله تعالى عنه، مع أنه ما رد، إنما استشكل، مجرد استشكال. أما أن يأتي النص أو يأتي الحديث الرجل ويرد لهوى في نفسه، كما يقول ياسر البرهامي الضال المنحرف، يعني الذي تفعلونه هذا يخالف الأحاديث. قال: أنا أعلم أن مخالفة أمر النبي مفسدة، لكن المصلحة والمفسدة كلام علماء. أنا عارف أن احنا لما نخالف النبي أن هذا فساد، لكن ما برضو المصلحة والمفسدة والفترة المرحلية والمنعطف التاريخي هذا كلام علماء، فنرد بكلام العلماء كلام رسول الله. هذا معتقد ياسر البرهامي، هذا معتقد هذا المبتدع الذي قدسه هؤلاء الهمج الذين قدموا كلامه على كلام الله وكلام رسوله في كثير من المواضع، لا يلتفتون للنص. في عشرات المواضع لو شئت أن نذكر لك مثل هذا لوجدنا من حياة هذا الرجل شيئا كثيرا. وهذا الرجل نحن نعرفه، ما عنده لا توقير للأدلة ولا توقير للنصوص، لا من قريب ولا من بعيد. كنا نجلس معه فنذكر له النص، إذا خالف ما عنده من الهوى كان يرده، نقول فلان صحح، يقول هكذا بالنص، حتى وإن صحح ومن صحح لا يمكن أن يصح هذا الحديث. كلام ده اعتدتم أن تسمعوه ممن؟ لم نعتد أن نسمع مثل هذا الكلام إلا من رجل سكران على مقهى. أما رجل مس العلم قلبه تقول له الحديث صححه فلان، يقول حتى وإن صححه لا يمكن أن يصح. من يقول بهذا الكلام؟ ماذا يمكن أن يقال في هؤلاء؟ ماذا يمكن أن يقال في هؤلاء؟ مثال واحد زي القرضاوي، خروج الانتخابات لرئيس العصابة فرض واجب، والخروج للانتخابات في عهد السيسي كبيرة من كبائر الذنوب. ماذا يمكن أن يقال في أمثال هؤلاء؟ أقل ما يمكن أن يقال ما قاله السلف، ما قاله السلف، أو أقل ما يمكن أن يظن فيه ما ظنه السلف أو ما ظنه عمران. ورد السلف ورد أصحاب هذا، قال: فما زال أو فما زلنا نقول إنه منا. يعني إنه منا، يعني ليس منافقا، يعني ليس منافقا، تمام. إنه منا يعني ما نعرف عنه نفاقا، ما نعرف عنه نفاقا. إذن الذي ظنه عمران في هذا الرجل إنه منافق، كما قال الإمام النووي إنه ليس به بأس. قال معناه: ليس هو ممن يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيرها مما يخالف به أهل الاستقامة. هذا الذي كانوا ظنوا في هؤلاء مباشرة فور ردهم للنص، فور ردهم للنص، لأن الله عز وجل حذر من ذلك، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لأن الدفع في نحر النص بهذه الصورة الفجة هذا يدل على أن من يفعل هذا يعوزه الإيمان بالله، يعوزه الإيمان بالله ورسوله. ولو أنه امتلأ الوفاض من الإيمان بالله عز وجل لا يمكن أن يقول هذا أبدا أبدا. ولكن هؤلاء إنما كانوا يستشكلون للاستفادة والمعرفة. أما من يفعل هذا على سبيل رد النص هذا منافق، هذا منافق. ثم انظر للشق الآخر أو الجانب الآخر من الأمر، وهو: هل اعتبر أصحاب عمران رضي الله عنهم جميعا شدة عمران على هذا الرجل شيئا من إساءة الأدب؟ أبدا، لم يعتبروا ذلك شيئا من إساءة الأدب. لما أنكر عليه واشتد غضبه منه وأنكر عليه وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله وتحدثني برأيك، لما اشتد إنكار عمران على هذا ما قالوا إن عمران رضي الله عنه يعني أساء الأدب ولا تعدى حدود الديانة، ولا قالوا هذا أبدا. لأن الرد على المخالف أصل من أصول شريعة الإسلام، الرد على المخالف أصل من أصول شريعة الإسلام. لكن هؤلاء الفشلة المبتدعة الذين ابتليت بهم الأمة في عصورها المتأخرة بسبب ذنوبها، لأن أن يتصدر أمثال هؤلاء هذا من الملاء، أن يتصدر أمثال هؤلاء هذا من البلاء. رجل يتصدر، يتزعم الناس، يحرض الناس على ولاة أمورهم ويدعوهم للخروج والثورات، ولما يسأله المسلمون الأمريكيون المجندون في الجيش الأمريكي في أفغانستان في التسعينات، وكان أهل الكفر هناك جورج بوش وبطانته، لما أرادوا أن يرسلوا الجيش إلى أفغانستان قدموا المسلمين في الجيش الأمريكي فأرسلوهم إلى أفغانستان حتى يستريحوا من الاثنين، فأرسل له بعض الجنود المسلمين في الجيش الأمريكي أمريكان، وقالوا إن ولي أمرنا جورج بوش يأمرنا أن نقتل المسلمين، أن نضرب المسلمين. قال: يجب عليكم السمع والطاعة لولي الأمر، هذه فتوى القرضاوي، يجب عليكم السمع والطاعة لجورج بوش، جورج بوش ده ولي أمر شرعي يجب له السمع والطاعة، تمام؟ والسيسي ليس ولي أمر شرعي، كافر بالله يجب الخروج عليه. أفرأيتم إلى هذا؟ لو تصدر مثل هذا الفاجر وتكلم أيقبل منه كلام؟ أيمكن أن يقبل منه؟ قال الله وقال رسول الله. هؤلاء أين يوضع، أين يوضع أمثال هؤلاء؟ لما يسأل أن رجل أفتح سوبر ماركت والناس اعتادوا أول ما بيجي يدخل عندك سجاير، عندك خمرة، لو عندي خمرة بيدخل ياخد كل الطلبات، تمام، ياخد الخمرة ياخد جنبها مثلا بتاع $100 $200 كمان طلبات ولا شيء من هذا ويمشي، ما عنديش خمرة بسيبني ويمشي. فالخمرة يا فضيلة الشيخ يعني شيء مما يمشي السلعة، الناس بتدخل تشتري. فقال: أنا لا أستطيع أن أحرم شوية كحوليات من أجل لا بيع الكحوليات عاد. هذه فتوى القرضاوي موجودة على موقع. لما يفتي رجل بهذا الكلام بحل بيع الخمر، بحل بيع الخمر، بالله عليكم أيقبل منه كلام؟ لما يقول محمد الغزالي في كتابه السنة بين أهل الفقه والحديث: لو أسلمت المرأة الآسيوية من شرق آسيا أو المرأة الأوروبية أو الأمريكية وقد اعتادت قبل إسلامها في بلادها أن تتزوج بنفسها، لا ولي ولا أحد، شغالة كده تتجوز وتطلق وهكذا، فلو أسلمت وجاءت الإسلام وقلنا لها إن من شروط صحة الزواج عندنا اشتراط الولي للمرأة لكان هذا تنطعا وصدر عن سبيل الله. هذا كلام محمد الغزالي. ولو أسلم من أسلم من شرق آسيا وقد اعتاد أن يأكل الكلاب، وبعدما أسلم أحب أن يأكل الكلب، فلو قلنا له إن أكل الكلب حرام لكان هذا تنطعا وصدر عن سبيل الله. إذن ما فائدة الإسلام؟ ما القيمة من الدين الذي دخله؟ ما فائدته؟ ما الفرق بين الإسلام إذن والبوذية؟ ما الفرق بين الإسلام والزرادشتية في بلاد الهند وهذه الديانات؟ لا فرق. إذا كان الأمر بالصورة هذه سيبقى تزوج المرأة نفسها إذا أرادت وتطلق نفسها إذا أرادت، ويأكل الكلب ويأكل الثعابين ويأكل كل ما هب ودب على الأرض، ما الفرق بين هذه المعتقدات؟ لا فرق. مثل هؤلاء يتصدرون ويتكلمون، ويوجد من هذا السيل من أمثال هؤلاء من أهل الضلال والبدعة الموجودون إلى يومك هذا، الذين كان يعتقد الناس فيهم المشيخة وأنهم علماء، وأنهم علماء يتكلم اليوم بما يكذب به نفسه غدا. فنقول إن السلف كانوا أشد الناس إنكارا، ولم يقل أحد منهم إن الإنكار على المخالف إنه إساءة أدب، أبدا أبدا، إنما اخترع هؤلاء هذا لأنهم فجأة وجدوا أنفسهم شيوخا، وجدوا أنفسهم شيوخا لا تعب ولا مشقة ولا عناء، التزم في فترة ما كان فيها أحد أصلا، تمام، وكده في عندنا مثل في الفلاحين كده يقول إيه، لمونة بلد قرفانة، تمام، يعني كل البلد كلها نفسها هيج عليها يعني هيرجعوا، وفي الفلاحين يقول لك مص ليمونه عشان ايه؟ لما تكون لك رغبه انك ترجع يعني مص ليمونه عشان تهدي نفسك يعني. تخيل لو كل البلد عايزين نرجعه وهي ليمونه واحده، هيعملوا ايه؟ هيموتوا بعض عليه. فهم نشأوا في فتره زي كده، طلعوا في فتره زي كده، وبعدين ضربوا على وتر حساس جدا وهو الحماسه عند الشباب، حماسة عند الشباب. فطار ذكر هؤلاء، طار ذكر هؤلاء، والعامة عقولهم في أرجلهم ليست في رؤوسهم، إنما يظنون ويقيسون الحق بالشبر، لا يقيسون الحق بالأدلة. فكل رجل اجتمع حوله الناس عند العوام هذا عالم، هذا عالم. طيب لو كنت تذهب مثلا إلى منطقة القصيم بلاد الإمام العلامة أبي عبد الله بن عثيمين رحمه الله في أيام وجود رأس البدعة هناك محمد حسان، وتذهب إلى مسجد محمد حسان الذي كان يخطب فيه ومسجد الشيخ ابن عثيمين، تلاقي مسجد الشيخ ابن عثيمين حاضر مثلا شوية كده أنتوا قدهم كده خمس مرات، تمام؟ مش هم اللي قدوا خمس مرات، أنتوا قدهم خمس مرات، تمام؟ ده الجمهور اللي بيحضر للشيخ ابن عثيمين في خطبة الجمعة. اذهب لمسجد هذا الرجل، ومسجد هذا الرجل كما وصف لي أنا ما رأيته، يقال إن مساحته، المساحة الصحن المسجد كيلو متر مربع، مساحة المسجد من الداخل كيلو متر مربع، بالك هكذا وصف لي. كان الساحات ليس فيها مكان، الساحات ليس فيها مكان. طيب لما تشوف أنت الوضع ده والصورة هذه، من تقدم؟ العوام مباشرة يقدمون من التف حوله هؤلاء، لأنهم لا يقيسون الأمور بالصورة الشرعية. فاستغل هؤلاء حماس الشباب وجعلوا يضربون عليه، وهذا منهج الإخوان، هذا منهج الإخوان. فالرد على المخالف أصل من أصول الشريعة، أصل من أصول شريعة الإسلام، ومن أنكر هذا فهو من أهل البدع، وما أنكر هذا الأصل أصلا إلا أهل البدع، إلا أهل البدع الذين يريدون تمييع قضايا أو أصول الإسلام. لما كان يعترض عليهم أهل السنة زي الإمام أحمد أو هؤلاء، يعني كانوا يميعون مواقف الأئمة ويوهمون العامة ألا خلاف، ألا خلاف، كل أصل يخالفون فيه يخترعوا كلام كده وسط، زي مثلا ما فعلوا في بعلم الكلام، أرادوا أن هم يضعوا علما يكون واسطة بين الفلسفة وعلم الشريعة، وفعلوا أمثال هذا مع مخالفاتهم الفاجة في أصول الإيمان. قال فغضب عمران، يعني غاضب من اعتراضه، غاضب من اعتراضه، وقال فما زلنا نقول، أي لعمران يعني، نقول فيه أي في بشير إنه منا، يعني إنه ليس من المنافقين، إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به. وهذا وما ظنته عائشة في معاذة سواء، لما قالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت، يعني هل أنت من الحرورية لما الخوارج يعني، فقالت لها لا ولكني أتعلم. فلم تشفيها عائشة أيضا، لكنه شفاء، قالت هكذا كان يصيبنا، هكذا كان يصيبنا. فينبغي على الإنسان أن يسلم، أن يسلم للنص. ولذلك قال العلامة الألباني الحكمة وراء أغلب النصوص أو كثير من النصوص غير واضحة للناس، غير واضحة للناس، فإن ظهرت الحكمة للعالم بعد العالم لا بأس أن يذكرها، لكن بشرط ألا يعتاد الناس ألا يقبلوا أحكام الله إلا إذا عرفوا العلة خلف كل حكم، لأن هذا يخالف الدين، هذا يخالف الديانة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وهو المروزي الحنظلي رحمه الله تعالى، قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، قال هذا الإسناد والآخر إسناد في الباب كله بصريون إلا إسحاق فإنه مروزي، فأما النضر اللي هو الوارد في النص فهو النضر ابن شميل الإمام، وأخبرنا النضر والإمام الكبير النضر ابن شميل رضي الله تعالى عنه الإمام الكبير، وأبو نعامة هو عمرو ابن عيسى ابن سويد وهو من الثقات الذين اختلطوا قبل موتهم. ثم علق الإمام النووي رحمه الله فقال: وقد قدمنا في الفصول وبعدها أن ما كان في الصحيحين عن المختلطين فهو محمول على أنه علم أنه أخذ عنه قبل الاختلاط. ولذلك لما يوجد بعض الناس يقول لك أن في بعض الأحاديث في الصحيحين كلام لكن لا يعكر على الصحيحين، كلام لا يعكر على الصحيحين. ثم ينتقل بنا الإمام رحمه الله تعالى إلى باب آخر وفيه حديث من أجمع الأحاديث على الإطلاق، وهو حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضوان الله تعالى عليه، وهو من أجمع ما قاله النبي صلوات الله عليه وسلم في مسائل الإيمان، ومن أوضحها ومن أدل الأدلة على أن الإيمان إنما هو اعتقاد واستقامة على هذا الاعتقاد بأعمال الجوارح، بأعمال الجوارح. فيقول الإمام: باب جامع أو باب جامع أوصاف الإسلام. الحديث 62، قال الإمام أبو الحسين رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن جرير حاء وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه. قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي حديث أبي أسامة غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا من أجمع ما قاله النبي صلوات الله عليه وسلامه، ومن أدل الأدلة ومن أقوى الأدلة في الرد على هؤلاء المبتدعة الذين أنكروا العمل، الذين أنكروا العمل وقالوا إن العمل لا علاقة له بالإيمان، وأن الإنسان إذا صدق بقلبه وعرى عن عمل الجوارح أنه لا بأس عليه وأنه من المؤمنين. وهذا من الجهل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني لعلنا من خلال النظرة التي حصلت لنا الآن عبر هذا الكتاب من أول كتاب الإيمان، حصل عند الإنسان نظرة عامة من مجموع النصوص أن العمل لا بد منه، ده صار الأصل. فلما يأتي ملبس عليه مشوش رأسه يقول لك: لا أصل إحنا عندنا حديث، تمام، عندنا حديث أنهم يدخلون بدون عمل، نقول له: لا، الخلل عندك في رأسك، لأن الأصل الذي عرف من مجموع أدلة الشريعة أنه لا إيمان بدون عمل، لا إيمان بدون عمل. لما تمر عبر 60 حديثا مضت بنا مع ما سيأتيك ما زال في كتاب الإيمان، تولد الآن صورة كاملة، صورة واضحة عند الإنسان، أصل واضح كالشمس، أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل من خلال مجموع النصوص. عرف النبي الإيمان أنه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغنم الخمس كما مر في حديث وافد عبد القيس، عرف الإيمان بهذا، تمام، واشترط العمل كما في جملة من الأحاديث. فحصل عندنا أصل واضح لا يزحزح أن العمل ركن، جزء من الإيمان، جزء من الإيمان. فلئن جاء اليوم جاء وقال إن المقصود هنا بالعمل عمل القلب دون عمل الجوارح، نقول هذا من الضلال، هذا من الضلال والزيغ، لأن القول والاعتقاد لا بد أن يصدقه عمل بالجوارح، القول والاعتقاد لا بد أن يصدقه عمل بجوارح المكلف، وإلا لما عرف أهل السنة الإيمان بأنه اعتقاد وقول وعمل، ما فائدة جعل العمل ركنا في الإيمان في تعريفه؟ لو أننا سنحذفه ونرميه عند تنزيل التعريف على الواقع، فهذا أمر واضح، وهذا من أدل الأدلة في هذا الباب، وهو حديث سفيان رضي الله تعالى عنه: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا إن شاء الله نقف معه في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. طبعا الهجر، طبعا ده أصل أيضا من أصول أهل السنة، هجر أهل البدع، هجر أهل البدع، هذا أصل من أصول أهل السنة أنهم يهجرونهم، لكن الضابط الهجر أنه يقدر بقدره، أنه يقدر بقدره، ومع كل شخص بحسبه. فإن كان الرأس أو الشخص الذي ابتدع البدعة أو خالف النص رأسا يدعو إلى الضلالة، رأسا يدعو إلى الضلالة، هذا يهجر لا خلاف، هذا يهجر لا خلاف. أما إذا كان تابعا لا بصيرة عنده، أما إذا كان تابعا لا بصيرة عنده، والتابع ده أيضا له صورتان الآن عشان ما يحصلش إشكال عند بعض الشباب: تابع ينافح عن قول شيخه، تابع ضال ينافح عن قول الشيخ الضال، زي أغلب الحزبيين الآن هؤلاء، تمام، هو جاهل نفسه، الولد نفسه جاهل، لو سألته عن فرائض الوضوء ما يعرف، لكنه ينافح. فإن أصر على المنافحة عن كلام هؤلاء المبتدعة يهجر أيضا، يهجر أيضا. أما لو وجد إنسان عام ما عنده دراية أصلا بأدلة ولا شيء من هذا، ويحسن فيهم الظن لكونهم لهم سمت وكذا، ثم إذا بصرناه بالأدلة بصر واستقام على الأمر، هذا نقول تراعى فيه المصلحة والمفسدة، والأولى ألا يهجر، والأولى ألا يهجر. لكن إن كان رأسا داعا أو لم يكن رأسا وكان مستميتا في الدفاع عن رؤوس البدعة والضلال، هذا يشرع أن يهجر، وقد فعل الصحابة ذلك كما بينا ذلك، هجر عبادة معاوية، وهجر عبد الله بن عمر ابنه، وعبد الله بن الشخير ابن أخيه، وهكذا. ولم يكن مبتدعا أصلا، يعني هو لما ننظر لهجر عبد الله بن عمر لابنه أو لزجره له، هو بلال لم يكن مبتدعا أصلا، بلال لم يكن، إنما حصل استشكال على النص، إنما حصل استشكال على النص، وإلا لم يثبت أصلا عن بلال هذا إن رد النصوص أو تلبس ببدعة، أو تلبس ببدعة. لكن لمجرد حصول استشكال يعني عند أبيه ينافي الأدب أو ينافي الإيمان كان الإنكار، فما بالك إذا جاء وخالف النص وابتدع بدعة. لا، هو الاستشكال له صور، يعني إن كان استشكال في أمر ظاهر، في أمر ظاهر، تمام، يعنف صحيح، يجوز أن يعنف وأن ينكر عليه، تمام. أما إذا كان استشكال في أمر قد يخفى على مثل هذا فلا يجوز أن يعنف، فلا يجوز أن يعنف، تمام. لكن لو إنه مثلا استشكل في مسألة ظاهرة زي الصورة اللي فيها ابن عمر هذه، تمام، النبي أمر أو نهى أن نمنع النساء المسجد إذا أردنا ذلك، فيقول نمنع، فهذا استشكال في ظاهر الأمر، يعني النص ما فيه غموض، فيجوز أن يعنف، لو وجد صورة كهذه يعنف. أما لو أن النص فيه شيء من الغموض ويحتاج إلى ضم نص آخر أو معنى أو فهم أو نحو ذلك على النص، وحصل استشكال من الشخص، لا يعنف الشخص، على حسب نوع الاستشكال على النص نفسه. يقوم إذا يقول إذا قام شخص بعمل عمرة لأحد الأموات، فهل المؤدي للعمرة يأخذ نفس الثواب أم هذا الثواب فقط لصاحب العمرة؟ لا، هو ثواب العمرة لمن أديت عنه العمرة، لكن الفاعل له ثواب، له ثواب، لكن هل مثل ثوابه، مثل ثوابه؟ لم يرد بهذا نص، لم يرد بهذا نص، لكن ممكن يعني يدخل في عمومات الأدلة أنه يساب، هل يساب بنفس النص أو بنفس الثواب أو لا، ما في نص حدد المسألة. لو أن أحد الناس قد ظلم أو ظلم من شخص ما، وقد مات هذا الشخص ولا يريد أن يسامحه في هذه المظلمة، فهل على المظلوم ملامة في عدم مسامحة الشخص الميت؟ الجواب لا. يعني لو إنسان ظلمك وأنت أبيت أن تسامحه، لا، لا لوم عليك، هذا حقك ولك أن تطالبه، لكن يعني الله عز وجل قال وأن تعفو أقرب للتقوى، تمام، وقال ولا تنسوا الفضل بينكم إلى آخر هذه النصوص، تمام. فهناك نصوص كثيرة يعني تفضل وترغب للمؤمن إذا حصل أن أخوه، أن أخاه جهل عليه، أن يقدم العفو أولا والصفحة، لأن هذا المنتظر من أخلاق المؤمنين، هذا المنتظر من أخلاق المؤمنين. أما لو أصر وطالب بحقه فله ذلك، لأن هذه مظلمة، وحقوق العباد كما قال أهل العلم مبناها على المطالبة والخصومة، مبناها على المطالبة والخصومة. لذلك فإن الله قضى ألا يدخل أحد الجنة ولأحد عنده مظلمة من مال أو عرض أو كذا، لابد أن يتحللوا منها قبل دخول الجنة، قبل دخول الجنة. أما حقوق الله فمبناها على المسامحة والتجاوز سبحانه وتعالى. فالإنسان له ذلك، له أن يصر على حقه يأخذه في الدنيا أو في الآخرة، وله أن يتنازل، والتنازل والتسامح لا شك أنه أفضل لعمومات كثير من الأدلة التي حست على ذلك. نعم، حد عنده مشكلة؟ نعم، تكرار العمرة في السفر الواحد يعني؟ لا، هذا بدعة، تكرار العمرة في السفر الواحد يا أخوانا احنا قلنا هذا بدعة، لم يثبت أن النبي فعل ذلك قط. النبي اعتمر 4 مرات، كل عمرة بسفرة مستقلة، كل عمرة بسفرة مستقلة، ولم يثبت أبدا أن واحدا من الصحابة أو من التابعين أو من تابع التابعين أو من أهل القرون المفضلة أنه أتى بعمرتين في سفرة أبدا. هذا ما صح عن أحد من الصحابة ولا أحد الأئمة أبدا، لم يثبت هذا قط. ولم يثبت هذا إلا عن عائشة في قصة عبد، في قصة عائشة في الحج، وفعل النبي هذا تطيبا لقلبها، وهذه الواقعة واقعة خاصة بعائشة، يعني واقعة خاصة بعائشة لا يقاس عليها غيرها، بدليل أنه لم يثبت أن أحدا في الأمة فعل ذلك أبدا، ولا حتى عائشة بعد ذلك. يعني لو أن عائشة فهمت أنه يجوز للإنسان أن يكرر العمرة في السفر الواحد، ما هي جاءت بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام، أن عائشة ماتت بعد النبي بزمن، ماتت بعد النبي بزمن، تمام، فيعني بقرابة 40 سنة، وكانت تأتي العمرة، وكانت تأتي العمرة، ما علم أنها جمعت بين عمرتين في سفرة أبدا، مع حرصها الشديد على الخير رضي الله عنه. ولذلك يقول الإمام الشوكاني فلو علم الذي يخرج من الحرم حتى يأتي التنعيم ويحرم من التنعيم ويرجع فيؤدي العمرة، أنه لو طاف، أنه لو طاف بالبيت في هذه المسافة لأمكنه أن يطوف بالبيت 200 شوط، يطوف بالبيت 200 شوط في المسافة دي، تمام، لعلم أن ذلك أفضل أجرا له عند الله مما قضاه من الوقت في غير شيء. يعني لو عمل كله لعب عيال لا له لازمة ولا له قيمة أصلا. وإجماع الأئمة 4 بالمنع من تكرار العمرة في السفر الواحد، ولا أعلم أحدا قال بهذا أبدا إلا قولا يعني سمعته، لم أسمعه منه وصا، لكن ذكر لي عنه عن الشيخ الفوزان حفظه الله أنه أجاز ذلك للآفاقيين الذين قد لا يتسنى الواحد للواحد منهم أن يأتي إلى الحرم إلا مرة في العمر. لكن هذا الكلام حتى وإن ثبت أن الشيخ الفوزان قاله، نقول هذا مخالف للأدلة وللثابت وإجماع الأئمة الأربعة بالمنع من ذلك. يقول وإذا كانت العمرة له ولغيره تجوز، يعني إيه له ولغيره تجوز؟ في نفس السفرة سواء له أو لغيره لا فرق، يعني هو عمل عمرة النفس وعاوز يعمل عمرة لأبوه وعمرة لأمه وعمرة كذا سواء له أو لغيره، هذا كلام باطل، هذه عمرة غير صحيحة. جدة ماهيش ميقات أخوان، جدة ليست ميقاتا، جدة ليست ميقاتا وليست سفرا، وهذا احتيال، هذه حيلة اللي يطلع يروح مثلا جدة عشان يرجع ويقول. الذي أعتقد في هذا أن هذه حيلة على النص، هذه حيلة على النص. يعني إن خرج اتفاقا بدون قصد هذا، وكان هناك فاصل بينها وبين العمرة الأولى، أرجو أن لا يكون بها بأس، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال أقل زمن بين العمرتين سواد فروة الرأس، يعني حوالي 20 يوم، تمام، حوالي 20 يوم، 21 يوم، شهر مثلا، أقل زمن بين العمرتين كما قال الإمام أحمد أن ينبت الشعر، إنسان يحلق بالموس والشعر يطلع. طيب هو رايح عمره 10 أيام، البرنامج بتاعه هينزل في مكة 3 أيام، واخد بالك معي، وهيروح المدينة 3 أيام، وهينزل من المدينة على مكة، إيه بقى لو طلع له شعر؟ ده ولسه ما طلعش شعر، فهذه حيلة اللي الناس بتعمله ده، هذا حيلة، تمام. لكن نقول لو إنه مثلا هيجلس مثلا في مكة عمل عمره مثلا وجلس مثلا أسبوع أسبوعين ثلاثة، وبعدين عرضت له حاجة هيصلي في المسجد النبوي وجلس هناك مثلا شهر أسبوعين ثلاثة كمان شهرين ولا كذا، ورجع اتفاقا فأحرم من الميقات، لا بأس. أما يبقى البرنامج كله بتاعه 10 أيام، هيقعد 3 أيام وثلاث أيام ويجي في، ولا كان أعمل عمره وهذا سفر جديد وهذا ميقات، لا، هذا تلاعب وهذه حيلة على النص، ولا يجوز تكرار العمرة في السفرة الواحدة. لم يثبت هذا أبدا عن أحد من الأئمة، لا في الحديث عن النبي ولا عن الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، ولا قال بي أحد أصلا من أهل العلم أصلا أبدا، إلا ما ذكرت لحضرتكم عن الشيخ الفوزان، وهذا لا دليل عليه، حتى وإن ثبت أنه قاله هذا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة. نعم، مشكلة ثانية. نعم، ازاي يعني؟ ايوه، انا انت تخلطوا ليه؟ ما تشربوا خلاص. هو طبعا ماء زمزم هو زمزم، لان بعض الناس عندهم معتقد ان زمزم فيها سر معين، اذا خرجت من مكه زال هذا السر. هذا اعتقاد يعني الجهله من بني ادم، هذا اعتقاد الجهله من بني ادم، ان زمزم ده يعني هو زمزم في مكه، لكن طلع من مكه صار زي اي ماء. لا، هذا كلام باطل، هذا كلام غير صحيح اصلا. زمزم زمزم إن شاء الله تشربها حتى في واشنطن، تمام، هي زمزم، تمام، وزمزم لما شرب له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يعني هتخلط بماء، هي لو خلطت بماء ماشي، ما عايز تشربها أنت تخلطها بماء مثلا يعني لبركة الماء أو نحو ذلك، لكن يعني شربها مستقلة أفضل يعني. نعم، طيب، هذا صلى الله عليه وسلم.